حديث من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة التامة. هل هذا الحديث صحيح؟ إن شاء الله أن هذا الحديث صالح للاحتجاج. نعم. سائل يسأل يقول هذاني خصماني ثم قال هذاني خصماني ثم قال اختصموا في ربهم، لأن هذاني المقصود هذاني يعني الفريقان، فريق الإسلام وفريق الكفر، هذان وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلتا، لأن طائفة يمكن 100 وطائفة يمكن 100، وهذا معروف في اللغة العربية. يقول الزائر للمدينة هل يمكن أن يغتسل في بيته ويلبس الإحرام وينوي العمرة من الميقات؟ يمكن، لا ضرر في من يصعب عليه الاغتسال في ذي الحليفة في أبيار عالي أن يغتسل في بيته ونزله ويلبس الإحرام ويذهب وينوي النية من ذي الحليفة، وإن نوى من بيته جائز، لكن الأفضل أن ينوي ممن ذا من الميقات، لأنه قال خذوا عني مناسككم. أما الذي مكانه قبل المواقيت وأراد أن يحرم من بيته فذلك جائز، لكن الأفضل الإحرام من الميقات.